هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نجاح صابر إبراهيم عبد الله المقيمة في شارع محمود شلتوت شيخ العرب جرجة محافظة سوهاج. والهمسة موجهة للدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: من حوالي سنتين اتقدمت لوزارة التضامن الاجتماعي عشان أصرف معاش يساعدني على المعيشة، وحصلت على بطاقة إعاقة من الوزارة، ده بعد العرض على كوميسيون الطب في سوهاج، واستكملت كل الأوراق المطلوبة، وساعتها قالوا لي كده كل الأوراق سليمة، ارجعي بقى بيتك وانتظري جنب التليفون، أول ما توصل الفيزا هنرن عليك على طول. وفاتت الشهور وسنة كاملة يا حضرات، وكل ما روح أسأل عن الفيزا اللي حصل فيها المعاش يقولوا لي الصبر الصبر يا حالم، جرى ايه؟ ده موضعك لسه ما فاتش عليه سنتين تلاتة، مش تعجل على ايه بس؟ تعبت يا حضرات من كتر السؤال في مكتب الشؤون الاجتماعية في جرجة، مش عارفة ايه اللي معطلها، مع ان الكوميسيون الطبي طلع قراره ان من المستحقين لصرف معاش اعاقة. انا مش عارفة اعمل ايه ولا عارفة اتصرف ازاي، وانا ست مريضة وحركتي صعبة ومصاريفي كتيرة. يا ريت يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي وفي مديرية الشؤون الاجتماعية في سوهاج حد يتدخل ويحللي مشكلتي ويجيبلي الفيزا اللي المفروض أصرف بيها المعاش واللي فات على قرار صدورها سنتين كاملين. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان